نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت. نعم، قال رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وشرعا أفعال وأقوال مخصوصة، أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية. هذا هو تعريف الصلاة، وهي أحد أركان الإسلام الخمس، وهي أحد أركانه بعد الشهادتين. وقد أجمع أهل العلم على كفر من جحد الصلاة، وتنازعوا في من تركها تكاسلا، وظاهر الأدلة أن من تركها تكاسلا فإنه يكفر أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وذكر ابن حزم الظاهري إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، الشرط يكون قبل العبادة، فشروط الصلاة هي التي تكون قبل العبادة، الطهارة قبل أداء الصلاة. أيضا دخول الوقت قبل الشروع في الصلاة، لابد أن يدخل وقت الصلاة. قال: والأصل فيه حديث جبريل. الأصل هنا يعني معناه الدليل، لأن قلنا أن كلمة الأصل تأتي بمعنى الدليل، وتأتي بمعنى القاعدة الكلية، وتأتي بمعنى استصحاب أصل المسألة، فهنا معناه الدليل الشرعي. قال: والأصل فيه يعني والدليل فيه حديث جبريل أنه أما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. نعم. قال بعده: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. نعم، هذه الأوقات الخمسة. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت يعني مالت جهة الغرب، لأن الشمس إذا طلعت تجد أن الظل كل ظل أمامك يتجه جهة الغرب، كل ظل أمامك، وكلما ترتفع كلما نقص الظل، فإذا كانت في كبد السماء يقف الظل، ويختلف الظل في فصول السنة، في الشتاء يكون الظل طويلا، وفي الصيف يكون الظل قصيرا، فيختلف من وقت إلى آخر. فإذا زالت وقت الظهر تجد أن الظل يكون جهة الشمال تماما، ويكون صغيرا، فهنا دخل وقت الظهر. فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني زالت جهة الغرب، وكان ظل الرجل كطوله، يعني ظل الرجل كطوله غير ظل الزوال. مثلا لو أن هذا العمود مثلا طوله 100 سنتيمتر مثلا، لما دخل وقت الظهر الزوال كان طول هذا العمود 10 سنتيمتر، هو أصغر شيء أو أصغر ظل للأشياء، يسمى الزوال أصغر ظل للأشياء. فإذا دخل وقت العصر يكون 100 وزيادة إيش ظل الزوال. فما نقوله: وكان ظل الرجل كطوله، يعني مع ظل الزوال. قال: ما لم تحضر العصر، يعني ما لم يدخل وقت العصر. قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما تكون صفراء، لأن الشمس إذا مالت إلى الغروب خفت حرارتها واصفر لونها. قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، الشفق هو الحمرة الموجودة في الأفق، وغالبا تختفي هذه الحمرة بعد ساعة ونصف غالبا، يعني غالبا بين وقت المغرب ووقت العشاء ساعة ونصف، هذا في الغالب وليس دائما، قد ينقص أحيانا في بعض الأوقات على حسب مواسم السنة، لكن من حيث الغالب تمكث ساعة ونصف. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، الليل يبدأ من مغيب الشمس وينتهي في دخول الفجر، فيقسمون من المغيب إلى دخول وقت الفجر فينصفونه النصف، الثلث الأول الثلث الأخير، يكون هكذا يبدأ عندهم. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا هو الأفضل ما لم يشق على الناس. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، يعني الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، وهو نور يبدأ من الشمال ويمتد إلى الجنوب. قال ما لم تطلع الشمس، يعني إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، رواه مسلم. نعم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. نعم، الصلاة تدرك بركعة والوقت يدرك بركعة، بمعنى لو أن إنسان مسبوق دخل المسجد والإمام راكع وركع معهم أدرك الصلاة. أيضا لو أن إنسان كان نائما وقت المغرب واستيقظ وصلى العشاء ركعة كاملة ثم أذن أذان العشاء فقالوا أدرك إيش المغرب، ماذا؟ لأنه أدرك ركعة من المغرب، فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، كذلك من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. فهذا من قوله رحمه الله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. نعم. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. نعم، لا يحل له أن يؤخر الصلاة لوقتها، وهذا محرم، ولا يصليها قبل وقتها، إن صلاها قبل الوقت له حالتان، إن كان متعمدا فهو آثم وعليه الإعادة إذا دخل الوقت، وإن صلاها قبل الوقت ناسيا فهذا لا إثم عليه وتكون له نافلة ويصليها إذا دخل وقتها الشرعي. فلا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الوقت أبدا إلا إذا كان هناك عذر كالجمع بين الصلاتين، إذا جمع العصر مع الظهر مع العصر جمع تقديم، أو العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهذا له ذلك، إما أن يكون مسافرا مثلا، أو كان في مطر شديد يشق عليهم الذهاب إلى المساجد، أو كان مريض يصعب عليه أداء كل الصلاة في وقتها، فهذه الحالة يجوز له إيش أن يصلي الصلاة في غير وقتها وهو الجمع. نعم. قال إلا إذا أخرها لجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم، إلا لهذه الأمور، إما في سفر، وجمع الصلاة في السفر له حالتان، الحالة الأولى إذا كان نازل السنة في حقه أن يصلي تقديم جمع تقديم، وإذا كان في الطريق السنة في حقه جمع تأخير، وأما المطر دائما يكون جمع تقديم ما يكون جمع تأخير، وأما المرض دائما يكون جمع تأخير، يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء كما جاء في الحديث. قال أو نحوها، إيش نحوها؟ كصلاة الخوف، صلاة الخوف له إيش أن يجمعون الصلاة. نعم. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق. نعم، الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقت، لأنه قد يشتغل الإنسان، قد يصيبه ما يصيبه، إلا العشاء فلا تؤخر نصف الليل، بشرط إذا لم يشق على الناس، فإن كان فيه مشقة على الناس فإن المشقة تجلب التيسير ويصلي العشاء في أول وقتها. نعم. وإلا الظهر في شدة الحر. نعم، والظهر كذلك تؤخر إلى قبيل صلاة العصر، يعني الحر يا أخوة في وقت الصيف ما ينكسر إلا بعد الساعة 3، يبدأ شدة الحر من الساعة 12 ظهرا إلى ويستمر إلى الساعة 3، بعد الثلاثة ينكسر قليلا، طبعا ليس لك الكسر إنما قليل جدا، فتصلى قبيل العصر، هذا معنى إيش؟ الإبراد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، قلنا والإبراد يكون قبل قبيل العصر كما قال أهل الفلك. وأما من قال أن الإبراد الساعة واحدة أو الساعة اثنتين، لا، هذا ليس بصحيح، بل واحدة أو اثنتين وقمة الحر أيضا. لكن هذا لمن ليس عندهم هذه المكيفات، أما حلال ولا حمد مكيفات وبراد، فلا يعني حاجة إلى تأخير الصلاة. نعم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاءها فورا مرتبا. نعم، هذا الآن انتقى رحمه الله إلى قضاء الصلوات. قضاء الصلوات لها حالتان: الحال الأولى إذا كانوا جماعة فإنهم يصلونها مرتبة، الأولى في الأولى. قال البخاري قال: باب قضاء الصلاة الأولى في الأولى، يعني مثلا جماعة فاتهم الظهر والعصر يصلون الظهر ثم يصلون العصر. الحالة الثانية إذا كان منفردا لوحده، ليس جماعة، لوحده، وفاتته الصلوات. إذا كان مثلا في بيته أيضا يجب عليه أن يصليها مرتبة، لكن إذا جاء إلى المسجد وهو لم يصلي مثلا صلاة الظهر وجد الناس يصلون صلاة العصر، قال يدخل معهم بنية إيش؟ الظهر، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. إذا دخل معهم مثلا يصلون العشاء وهو إيش؟ ما صلى المغرب، هنا الآن تختلف الصلاتين، فقالوا يدخل معهم بإيش؟ بنية العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، فقال هنا يعني الترتيب يسقط. كما فاتته صلاة الفجر يوم الجمعة ووجد الناس يصلون صلاة الجمعة، صلاها فجرا فاتته فضل الجمعة، فقالوا يصلي معهم الجمعة ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. واختلفوا في مسألة هل يعيد الصلاة مرة أخرى أم لا. مثلا إنسان دخل معهم صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب، فلما سلم الإمام انصرف بعيدا وصلى المغرب، هنا هل يعيد العشاء مرة ثانية لأجل الترتيب أم لا يعيدها؟ الجمهور قالوا بالإعادة، جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الإعادة، قال بأن الترتيب يسقط إذا ضاق الوقت أو خوف فوات الجماعة أو نحو ذلك. فالشاهد أن قضاء الصلوات لا هذه الحالات. حال أخرى: المغمى عليه، إنسان الذي أغمي عليه وأفاق، قالوا إذا كان الإغماء 3 أيام وأقل فإنه يقضي الصلوات مرتبة، أما كان الإغماء أكثر من 3 أيام قالوا فإنه ما يقضي شيئا من هذه الصلوات. هكذا كان بعض الصحابة يفعل، رواه الدارقطني. نعم. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم، هنا متى يسقط الترتيب؟ حال الجهل أو خاف فوت الصلاة، يعني أن تفوت صلاة الجماعة صلاة العشاء وما صلى المغرب، قال يدخل مع بنية إيش؟ العشاء. قال هنا قال رحمه الله: سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني التي يريد صلاة أداؤها. نعم. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى الشرط الآخر وهو ستر العورة. والعورة عورة الرجل من سرته إلى ركبته كما جاء في الحديث، من السرة إلى الركبة. وعورة الطفل الصغير الذي عمره دون 7 سنوات عورته السوأتان، القبل والدبر. وأما المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، واختار شيخ الإسلام التيمية وأطراف القدمين، الصلاة يعني الوجه والكفين وأطراف القدمين، قالوا هذا هو مذهب الأحناف. فإذا ظهرت قدم المرأة في الصلاة قال صلاتها صحيحة. وشرط الثوب أن يكون ساترا للبدن، غير شفاف. قال وأن يكون مباح، مباح يعني ما يكون يعني مسروق أو مغصوب أو نحو ذلك. لكن الصحيح أنه إذا كان الثوب مسروق أو كان مغصوبا أو كان محرما أيضا مثلا من حرير، الصلاة صحيحة مع الإثم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لا يصف البشرة، كيف يكون الثوب واصفا للبشرة؟ قالوا إذا كان يرى من فوق الثياب أن لونه أبيض أو أسود، إذا كان يبين البشرة هل هي بيضاء أم هي سمراء، هذا شفاف ولا يجوز الصلاة به. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله إذا كان قال الثوب شفافا يصف الفخذ قال عليه الإعادة. نعم. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، العورة ثلاثة: الأولى مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، ليس الحرة فقط بل كل امرأة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الحنابلة أن الأمة عورتها من السرة إلى الركبة كالرجل، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما يفعلون بإماء الأتراك، بإماء الأتراك يعني الترك، قال فإنهن فتنة، فكيف يقال إنها من السرة إلى الركبة؟ فاختار رحمه الله أن عورة المرأة كعورة الرجل تماما، عورة الأمة كعورة الحرة تماما، أن الحرة والأمة سواء، تغطي كل شيء إلا الوجه، قال والكفين وأطراف القدمين. هذا القول الصحيح في المسألة. نعم. ومخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. نعم، واضح. ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. من عداهم يعني من السرة إلى الركبة، كما جاء في حديث قال عليه الصلاة والسلام عورة الرجل البالغ من السرة إلى ركبته. نعم. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. ومنها استقبال القبلة. نعم، هذا الشرط أيضا من شروط الصلاة، استقبال القبلة. واستقبال القبلة له حالتان: الحالة الأولى إذا كان في مكة فإنه يستقبل عين الكعبة، والحالة الثانية إذا كان بعيد عن مكة فإنه يستقبل الجهة، لقول صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، استقبل الجهة كلها. فمن كان شرق مكة قبلته إيش؟ غرب. من كان غرب مكة قبلته شرق، ومن كان شمال مكة قبلته جنوب، ومن كان جنوب مكة قبلته شمال. فالشاهد أن القبلة شرط من شروط الصلاة. نعم. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هنا يقال في كل شرط، كل شرط من شروط الصلاة يسقط حال العجز. مثلا الطهارة، إذا كان إنسان ما يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم لوجود مرض خطير به، فهذا يصلي على حاله. كذلك لو أن إنسان ما عنده ملابس، فاقد للملابس كالمسجون مثلا ما عنده ملابس يستر بها عورته مثلا، هذا يصلي على حاله. كذلك استقبال القبلة، إذا كان مريضا ولا يستطيع الحركة يصلي على حاله، أو كان مسجونا مثلا ولا يعرف القبلة أين هي يصلي على أي اتجاه وصلاته صحيحة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. نعم، هذا في صلاة النافلة في السفر. من أراد أن يصلي النافلة في السفر على الراحلة له حالتان: الحال الأولى إن كان يستطيع استقبال القبلة فإنه يستقبل القبلة ويكبر ثم يصلي حيث كانت وجهته. الحالة الثانية إذا كان ما يستطيع استقبال القبلة صلى على حاله وصلاته صحيحة. فنص العلم على أن الجمع بين الأحاديث في حديث استقبل القبلة ثم صلى حيث كان وجهه ركابه، والآخر أنه سلم صلى إلى غير القبلة. فقال الجمع بين هذه النصوص أنه إذا كان يستطيع استقبال القبلة كبر أثناء تكبيرة الإحرام ثم صلى حيث كان وجه راحلته. أما الحالة الثانية كان ما يستطيع فنصلى على حاله، هذا هو الجمع بين النصوص، وهذا خاص في صلاة النافلة. ولا تصلى المكتوبة على الدابة إلا في حالة واحدة فقط، وهو إذا كان هناك عذر، كان يكون مثلا تحته طين ولا يستطيع أن يصلي، فهذا يصلي على الراحلة، لما جاء عند أبي داود حيث أبي هريرة عن ضاق قال صلينا الظهر على مع أن نسلم على الرواحل، يعني لوجود المطر. وهذا الحديث في الصحة خلاف، صحه النووي وضعف الألباني وقال به أهل العلم، منهم المؤلف نفسه الشيخ السعدي رحمه الله في الاختيارات الفقهية، أنه إذا كان في مشقة كمطر شديد مثلا وتحته طين ووحل ولا يستطيع النزول أن يصلي فنصلي على راحلته. قالوا كذلك مثلا في مكة من خاف إذا نزل من السيارة أن تفوت السيارة وتذهب، أو مثلا خاف أن يخرج عليه الوقت، فقال إذن هذا يصلي في سيارته وصلاته صحيحة. نعم. ومن شروطها النية. نعم كذلك النية، النية شرط، إنما الأعمال بالنيات، وأن لكل إنسان ما نوى، وأن لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب بإجماع أهل العلم، والتلفظ بها نية والتلفظ بها بدعة بالإجماع، نقل إجماع ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم أن التلفظ بالنية بدعة. نعم. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، إلا محل نجس كالمجزرة كلها دماء دم مسفوح، هذا نجس. نعم. أو مغصوب، أو مغصوب، الأرض المغصوبة، والصحيح أن الأرض مغصوبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تصح الصلاة فيها مع الإثم. نعم. أو في مقبرة، أو في مقبرة وجود المقابر ما يجوز أن يصلى إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة فإنه تصلى، أما ما عداها فإن الصلاة باطلة ولا تصح. نعم. أو حمام، أو حمام، الحمام إذا عبر عنه الأوائل المراد به إيش؟ مكان الاغتسال، مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة، لكن الآن نقول هذا يشمل كله، الاغتسال وهو مكان قضاء الحاجة. نعم. أو أعطاني إبل، أو أعطاني إبل، أعطاني إبل يعني مراحل إبل الذي تنام به، فنسلم قيل يا رسول الله أن أصلي في مرافض الإبل؟ قال لا. قالوا أن أصلي في مرافض الغنم؟ قال لا. قال نعم. فأعطاني الإبل ما يصلى فيها، وقال المراد يعني الحوش الذي تنام به الإبل. نعم. وفي سنن الترمذي مرفوعة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، إلا المقبرة و الحمام، وهو حديث صحيح نقف عند هذا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.